يجي نوع. عرفناه ولا ما عرفناه؟ العطارون يذكرون يصفونه وعندهم كميات منه تنك مجفف. عرفته؟ لا لا غيره. نوع وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا النوع أنا جئت به مثال، ونوع غريب ترى، صاحب حياة الحيوان قال طوله 3 أذرع في عرض شبر ما أدري وين، ولا يوجد إلا في طنطا أو الهند. يا أخي بكثرة يوجد ويوصف، وما زال الناس يأكلونه بعضهم بعض العام يأكله حي، ما يبي بعد لا أملس يروح بسرعة. نعم أقصد أنه معروف، والمسألة بحاجة إلى بحثها. فالعطارين الآن يصفونه بعض الناس. نعم لا لا لا، ما هي مسألة ضرورة، لا الأمور أهون كمال. تأتي إلى تبحث عن دليل يدل على إباحته أو على تحريم، ما تجد شيء. فإذا قلت الأصل في الأعيان المنتفع بها الإباحة، والأطعمة لا حرام إلا ما حرمه الله، تأكل. ثم تأتي إلى شيء يشبهه تقيس عليه، لكن هل الاستصحاب دليل وليس بدليل؟ هل الاستصحاب دليل أو عدم دليل؟ إذا قلنا دليل لازم نقيس عليه، صر ثابت بدليل، ما يحتاج بقول ليس بدليل. هذا الثاني بعد ما في دليل، إذن على كل على أصله. الأخوان كأنهم هم مستعدين لسماع مثل هذا الكلام، في استعداد. نعم إذا في استعداد نسترسل، ولا ما في فائدة. ها؟ إيه لأن ما شفت تجاوب مسألة غريبة، إيش صعب يعني عشان نقول؟ شوكان يقول أن يكون الطريق إلى معرفته سمعية، لأن ما لم تكن طريقه سمعية لا يكون حكما شرعيا، وهذا عند من ينفي التحسين والتقبيح العقليين لا عند من يثبتهما. الرابع أن يكون الحكم ثابتا بالنص وهو الكتاب والسنة، أن يكون الحكم ثابتا بالنص، يعني حكم الأصل ثابت بنص من الكتاب والسنة. وهل يجوز القياس على الحكم الثابت بمفهوم الموافقة أو المخالفة؟ قال الزركشي لم يتعرض له، ويتجه أن يقال إن قلنا إن حكمهما حكم النطق فواضح، وإن قلنا كالقياس فيلحق به. عندنا دليل من الكتاب أو من السنة يدل على التحريم، ووجدنا فرع يناسب المنصوص عليه في العلة نقيس، لكن عندنا دليل يدل على حكم بنطقه، دلالته في محل النطق هذا منطوق، والفرع المقيس عندنا لا يشبه المنطوق، يشبه المفهوم، يعني مأخوذ من دلالة اللفظ لا في محل النطق، وسواء في ذلك مفهوم الموافقة أو المخالفة. نعم مفهوم الموافقة يعني قياس أو أخذ تحريم السب للوالدين من التأفيف، ويسمى قياس الأولى، وهو موافقة لأنه يتفق مع المنطوق في الحكم. هل نحتاج إلى أن نقيس فرع على الحكم المستنبط من مفهوم النص سواء كان موافقة أو مخالفة؟ هذا مختلف فيه، هذا مختلف فيه. أن يكون الحكم ثابتا من النص والكتاب والسنة، وليجوز القياس على الحكم الثابت بمفهوم الموافقة أو المخالفة، قال الزركشي لم يتعرضوا له ويتجهن. قال ما قلنا إن حكم النطق، يعني نستدل بالمفهوم مثل ما نستدل بالمنطوق، يعني النص يتناول دلالة النص في محل النطق وفي غير محل النطق، تتناول المنطوق والمفهوم. فإذا قلنا أنه استدل على الحكم المستنبط من مفهوم النص ويكون دليل ثابت استنبطناه من النص وإن لم يكن من منطوقه بل من مفهومه، نستطيع أن نقيس عليه. من يأتي لنا مثال فيه مفهوم، مثال له منطوق ومفهوم، نص له منطوق ومفهوم. نعم، كيف؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، منطوقه أن ما بلغ القلتين بالتحديد لم يحمل الخبث. مفهوم الموافقة إيش؟ كيف؟ لا، أكثر من القلتين. مفهوم الموافقة إنما زاد على القلتين لا يحمل الخبث. مفهوم المخالفة ما كان أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث. واضح ولا مو واضح؟ نعم، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، منطوقه أن ما بلغ هذا المقدار من غير زيادة ولا نقص فإنه لا يحمل الخبث، لا ينجس. مفهوم الموافقة أن ما زاد على القلتين فإنه لا يحمل الخبث، يعني لا ينجس. ولماذا قلنا مفهوم موافقة؟ لأنه يوافق المنطوق في الحكم. ظاهر ولا مو ظاهر؟ مفهوم المخالفة من هذا النص أن ما نقص عن القلتين فإنه يحمل الخبث. هذا أصل الحديث، أصل، وما يستنبط منه ويستدل به عليه أصل. منطوق الحديث، ما يستنبط من منطوق الحديث أصل، ما يستنبط من مفهومه مفهوم الموافقة أصل، ما يستنبط من مفهومه مفهوم المخالفة أصل. دليله مفهوم النص، ولكن دليله منطوق النص. كوننا نقيس على المنطوق هذا ظاهر، هذا الأصل في باب القياس. لكن إذا أتينا بغير الماء، بغير الماء مثلا، وأرادنا أن نقيس الزيت مثلا، الزيت، وقلنا هذا الزيت أقل من قلتين، إذن ينجس إذا وقعت فيه النجاسة. ينجس لماذا؟ لأنه أقل من قلتين، قياسا على ما دل عليه مفهوم المخالفة في الحديث أبي سعيد وغيره، إذن ينجس. وقسنا الآن الزيت الذي لم يبلغ القلتين على الماء الذي لم يبلغ قلتين، وقلنا بنجاسته أخذا من مفهوم المخالفة من النص. إذا كان الزيت قلتين نقيس منطوق على منطوق، وإذا كان أكثر من قلتين نقيس مفهوم الموافق على مفهوم الموافقة. يقول والظاهر، يقول الشوكاني والظاهر أنه يجوز قياس عليهما عندما أثبتهما، لأنه يثبت بهما الأحكام الشرعية كما يثبت بالمنطوق. وأما ما ثبت بالإجماع، انتهينا مما ثبت بمفهوم، لكن ما ثبت بالإجماع، ما ثبت بالإجماع، خلنا بنفس الحديث، نفس الحديث، لا الحديث الثاني، الحديث الثاني إن الماء طهور لا ينجسه شيء. بالمناسبة حديث القلتين من أهل العلم من عمل به بمنطوقه ومفهومه عندما نصححه، هو المعتمد عند الحنابلة والشافعية، ومنهم من لا يعمل بمنطوقه ولا بمفهومه وهو مذهب المالكية بناء على ضعفه، ومنهم من يعمل بمنطوقه دون مفهومه، وهذا قول من شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام يعمل بمنطوق الحديث ولا يعمل بمفهومه، لأن مفهومه مخالف بمنطوق حديث إن الماء طهور لا ينجسه، مفهومه مخالف، وإذا خولف المفهوم بمنطوق قدم المنطوق. إذا كان الأصل ثابت بإجماع ولم نعرف الأصل الذي استند عليه هذا الإجماع، هل نقيس عليه؟ وفي الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. الزيادة ضعيفة باتفاق الحفاظ إلا ما غلب، لكن الإجماع قائم على أن ما غلب على لونه أو ريحه وطعمه، لون النجاسة أو ريحه أو طعمها أنه نجس بالإجماع. فعندنا برميل فيه زيت أكثر من قلتين وقعت فيه نجاسة، ونطل في البرميل ونشم النجاسة، زيت نشم فيه النجاسة وتغير لون الزيت بلون النجاسة أو طعم الزيت تغير بطعم النجاسة، هل نقول أن هذا حكم هذا الزيت نجس قياسا على الماء الذي تغير بالنجاسة والأصل ثبت بإجماع أهل العلم؟ إذن الفرع يثبت بالإجماع أو بالقياس على ما أجمع عليه. واضح ولا مو واضح؟ نعم الأخوان اللي ساكتين ما ندري شو وراءه، واضح ولا ما هو واضح؟ طيب العهدة عليه. وأما ما ثبت بالإجماع فيه وجهان، قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني أصحهما الجواز، وحكاه ابن برهان عن جمهور أصحاب الشافعي، والثاني عدم الجواز ما لم يعرف النص الذي أجمعوا لأجله، لأن يعني معروف أنه ما في إجماع إلا لابد أن يستند على نص، سواء عرفنا ذلك النص أو لم نعرفه. قال ابن السمعاني وهذا غير صحيح، لأن الإجماع أصل في إثبات الأحكام كالنص، فإذا جاز القياس على الثابت بالنص جاز على الثابت بالإجماع. ولا شك أن من يقدم الإجماع على النصوص يقدم القياس على الإجماع على القياس على ما ثبت بالنص. وفي وقت في الإجماع بينا أن من أهل العلم من الأصوليين من قال أن الإجماع مقدم على النصوص لأنه لا يحتمل نسخا ولا تأويلا بخلاف النص.